بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. روى الإمام أحمد الطبراني بإسنادين، أحدهما رجاله ثقات، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة في آخر الزمان يكون قتلاها جميعا في النار، فقال عبد الله: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ فقال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ذلك أيام الهرج، ذلك أيام الهرج. فقال عبد الله: يا رسول الله، ومتى أيام الهرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم يأمن الجليس جليسه، إذا لم يأمن الجليس جليسه. هذه مسألة خطيرة جدا، لا يعنينا أن نثبت أن خيانة الجليس لجليسه ملمح من ملامح آخر الزمان، ولكن الذي يعنينا أن نستخرج ما يمكن استخراجه من فوائد يمكن أن نستصحبها أثناء سيرنا إلى الله حتى نلقاه. فالفتنة البلاء، فالفتنة البلاء، وهذا البلاء إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالضر، إما أن يكون بالسراء وإما أن يكون بالضراء. وفتنة الضراء أخف من فتنة السراء، فانفتاح الدنيا على العبد ليأكل زهرتها وليتنعم في نعيمها لا هي أخطر عليه من شظف الدنيا وشدتها. شظف الدنيا إما نقص في الأعمار أو في الأقوات أو في الأزواج أو في الأولاد أو في الوجاهات، وهذه كلها يبتلى بها المرء ليصبر فترتفع درجته عند الله. وهذه الأشياء التي قد يبتلى فيها الإنسان قد يبتلى بها، الأشياء التي قد يبتلى فيها الإنسان قد يبتلى بها. فإذا فقدت الوجاهة كان هذا بلاء بالضر، أما إذا تزينت لك الوجاهة لتأتيك ولتحوزها فإن هذه فتنة ليست بعدها فتنة. ففتنة الناس في هذه المذكورات، في هذه المذكورات تعادل فتنتهم بهذه المذكورات أو ربما تكون أشد. لو ضيق عليك في القوت والمال والرزق لكان ذلك الأمر فتنة، ولو بسط عليك الرزق بسطة لكان في ذلك فتنة. ففتنة البسط أشد من فتنة القبض، فتنة البسط أشد من فتنة القبض. ولذلك تنازع العلماء في هذين المقامين، أيهما أفضل، الشكر أم الصبر، الشكر أم الصبر. ولكل فريق قول يتجه إليه وبراهين يتأيد بها، والحقيقة أن أفضل المقامات أن تكون عابدا لله. فإن أصابتك ضراء صبرت، وإن أصابتك سراء شكرت، فيستوي عندك الشكر مع الصبر، ويتآلف قلبك في هذين المقامين لترتفع إلى الله عز وجل. وهذا هو مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومقام جلة الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن أفضل المقامات لا أقول مقام الصبر ولا أقول مقام الشكر، ولكن أفضل المقامات مقام العبودية، مقام العبودية، لأنه مقام شريف يتضمن جميع الدرجات، يتضمن الشكر والصبر والحمد والثناء، ويتضمن في عبوديته الإحسان والإسلام والإيمان، ويتضمن في طاعته البر والإخبات والرجوع والتوبة، فهذه كلها درجات يتضمنها هذا المقام. ولذلك مدح الله عز وجل نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا المقام، بهذا المقام، ومدح غير رسول بهذا المقام، مدح الله تعالى نوحا بهذا المقام، ومدح محمدا بهذا المقام، ومدح إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، مدحهم جميعا بهذا المقام أنهم عباد لله عز وجل. بل مدح الله تعالى الملائكة بأنهم أيضا عباد مكرمون، فما مدح الله تعالى مخلوقا أفضل من أن يمدحه بمقام العبودية. فالإنسان عندما يبتلى فعليه أن يصبر أو أن يشكر، وهذه فائدة جديدة، لأن الناس يظنون أن البلاء يكافأ بماذا؟ بالصبر، لا، ويكافأ أيضا بالشكر. فلو أن إنسانا فيض له في رزقه، فيض له في رزقه، وسعت له الأرزاق سعة عظيمة، كما يقولون لا يضع يده على قدم، لا يضع يده على شيء، ولا تخط قدمه شيئا إلا خضر، المثل مخضرة، ماذا يقول؟ ما شاء الله أرزاق واسعة جدا، ماذا يصنع؟ يشكر، يشكر. فعند ذلك يكون هذا هو المقام المكافئ لنعمة الإحسان، فلا يكون الإحسان بلاء، فلا يكون عند ذلك الإحسان بلاء. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فتنة، ولكن قتلاها جميعا يكونون في النار، قتلاها يكونون في النار. والإنسان إذا تراجحت عنده الأمور وتكافأت عنده الأدلة وافتقد حاسة التمييز، فلم يميز بين حق وأحق، فضلا أن يميز بين حق وباطل، فعليه أن يتحرى، أن يتحرى النجاه، أن يتحرى النجاه. ولذلك في بعض المقامات عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة أيضا، فنصح السامعين بأن يكونوا كمثل عبد الله المقتول ولا يكونوا كمثل عبد الله القاتل. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أصبتم شيئا من ذلك فليعمد أحدكم إلى سيف فليتخذه من خشب. يعني إنسان لا يقاتل بسيف يقتل، وإنما يدفع عن نفسه دفعا يسيرا، وإن قتل لا بأس، ولكن لا يشارك في فتنة ما لم يستطع أن يميز. وهذا هدي غير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، كعبد الله بن عمر وكسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنهم. فيا أحبتي، الفتن تعرض أبدا، يعني تعرض دائما، الفتن تعرض أبدا، ولا بد لك من أن تصيبك فتنة. لا تظن أن الله تعالى، أن الله تعالى غافر عنك، وأن الله تعالى لم يقسم لك من البلاء كما قسم لك من الرزق والإعطاء. فكما أن لك حظ في الرزق والإعطاء، فإن لك حظا أيضا يكافئه أو يناهزه أو يفوقه من البلاء، فلا بد أن تعلم هذا تماما. فادعو ربك سبحانه وتعالى أن يثبتك عند البلاء، وألا يفتن قلبك عند نزول ذلك البلاء، وألا يجعل البلاء في دينك وأن يجعله في سوى دينك، فكل بلاء في غير الدين ميسور ومتجاوز. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة التي قتلها جميعا في النار، دي مسألة عظيمة جدا. طب يا ترى هذه الفتنة في أي زمن حتى نتحراه، في أي مكان حتى نتحاشاه؟ سأل عبد الله ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك أيام الهرج. الهرج بتسكين الراء، والهرج عندما تدلهم الأمور فلا تظهر، لا تمييز، فيش تمييز، الإنسان لا يستطيع أن يبصر. ولعل ذلك الوقت هو الوقت الذي تخترم فيه طبقة العلماء، لأن طبقة العلماء هي الطبقة الهادية للخلق بإذن الله. واخترام الطبقة يكون بأمرين: إما أن يكون اختراما ماديا أو اختراما معنويا. الاخترام أي الهلاك والفناء، إما أن يكون ماديا بالموت كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما واحدا اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هنا يموتون. فموت العالم الحزن عليه أشد وأشق من موت الولد، لأن الولد يعوض، وحتى إذا لم يعوض فلا ضير أنت تحتسبه عند الله. أما ذلك العالم لم يصر عالما إلا بالجهد والتعب، ولم يصل إلى هذا المقام من التزلف والقرب ومن العلم والفضيلة إلا بعد البذل والسهر والتحصيل، فموته يعتبر خسارة عظيمة. فهذا اخترام المادي، والاخترام المعنوي أن يفسد العالم، العالم يتفسد. فساد العالم نهايته، فساد العالم نهايته. وليس المقصود بفساد العالم في نفسه بقدر ما يكون قدوة سيئة لغيره، دي أخطر شيء، لأن الناس جبلوا على حب العلماء وطاعة العلماء، وسلطان العالم ليس على الأبدان وإنما هو على الأفئدة والقلوب والوجدان، فتأثيره أقوى وسلطانه أسد. فكما قالوا بأن العالم أفضل من الحاكم، لأن الحاكم حاكم على الأبدان، حاكم على الأبدان، بينما العالم حاكم على الحكام والأبدان، يحكم الناس جميعا، يوجههم، يبين لهم الحلال من الحرام، يستشيرون، يأخذون برأيه، يرجعون إليه. فإذا لم يكن ذلك العالم قدوة إماما كان ضرره أشد، كان ضرره أشد، وكان محكوما عليه بالاختراب، يبقى زي الميت بل أشد. فالعالم إذا أفتى بغير علم، والعالم إذا اتبع هواه، والعالم إذا كان منتهزا لفرص لم يأذن بها الله عز وجل، وإذا كان العالم يمشي في هوى الناس دون أن يحق الحق ويبطل الباطل، فاعلم أنه مخترم، فاعلم أنه مخترم. إذن الاخترام اخترامان: مادي ومعنوي. فالمادي نسأل الله تعالى أن يخلف على المسلمين خيرا بكل عالم اخترم، وأما المعنوي فهذا آفته عظيمة، آفته عظيمة. عالم مات عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. أما إذا وجد العالم الذي يفسد فهذه آفته عظيمة جدا، آفته عظيمة جدا. الله تعالى أحل حلالا وحرم حراما، فعندما يأتي أحد يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فهذا آفته أعظم من ذلك العالم الذي توفي. نضرب مثالا بسيطا، وهذا المثال موجود لعلكم تذكرون هذا الشيخ الذي تكلم وقال بأن الخلاف بين السنة والرافضة ليس خلافا، والسنة والرافضة شيء واحد، بل إن من الصحابة من كانوا روافض كأبي الطفيل. أبو الطفيل كان رافضيا وكان يسب أبا بكر وعمر وكان يقع فيهما، وهذا الكلام ذكره أهل السنة، هذا كلام فاسد. هذا رجل الشيخ يضلل الناس بهذا الكلام ويوهن مقام الصحابة في قلوب الخلق، فهذا شيخ مخترم معنويا وإن كان حيا، ولكن كلامه فاسد يضل الناس. لأن أبا طفيل كان محبا لعلي وكان محبا لأبي بكر وعمر، بل لو قرأت ترجمته لوجدت أن من مشايخه وممن تلقى عنه الرواية والعلم تلقى عن أبي بكر وعمر، فكيف يتلقى عنهم ويروي عنهم وهو يقع فيهم ويتهمهم ويسبهم؟ هذا كلام عجيب جدا. وفي أي كتاب قال إنه رافضي؟ لا نعلم هذا الكتاب. إذا إنه الهوى، إنه جمع الناس على الكذب والتلفيق والإدعاء. فهذا عالم مخترم فساده عريض، ونسأل الله تعالى أن يهديه. وفي المقابل نجد عالما قد اخترم ماديا، شيخ الألباني عليه رحمة الله، شيخ ابن باز عليه رحمة الله، وقريبا أخونا الشيخ محمد عمرو عليه رحمة الله. وعلى فكرة كنت ذكرت لكم قصة الكشكول، أليس كذلك؟ سأجتهد في العثور عليه وسآتي به في مجلسكم حتى ترونه بإذن الله تعالى. الشيخ محمد عمرو في سنة 81 كنا في رحلة سعيدة مكثنا فيها قريبا من سنة ونصف، فكان صديقا لنا في هذه الرحلة، وكان يملي من ذاكرته، وكان من جملة ما أملاه كشكول في علم الحديث، لا زال هذا كشكول عندي إلى هذه اللحظة عليه رحمة الله. إذن هذا اخترام مادي وهذا اخترام معنوي. فذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار. قال عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. ما فيش علماء، إما العلماء يكونوا ماتوا ماديا أو ماتوا معنويا، فصار الناس من غير أئمة يسومونهم ويسوسوسهم. ما فيش إمام يسوس الناس بشرع الله ويقودهم بشرع الله عز وجل. فركبت كل طائفة أزمة عقولها ونهجت طريقها دون أن تدري أهي مع الله أم هي مع غير الله. خلاص ليس هناك تمييز، فعندما افتقد التمييز وقعت العداوة والشحناء والبغضاء وحدث الاقتتال. يبقى من أعظم أسباب الاقتتال بين المسلمين عدم وجود من يقود المسلمين بشرع الله عز وجل، ده أعظم سبب من أسباب النزاع والاختلاف بين المسلمين، أنهم لا يجدون من يقودونهم بشرع الله عز وجل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. طيب عبد الله بن عباس بن مسعود بيسأل، طيب ومتى ذلك؟ قال أيام الهرج. يسأل ثانية، ومتى أيام الهرج؟ قال إذا لم يأمن الجليس جليسه. الإنسان عندما يصادق فلا ينبغي أن يصادق أي إنسان، بل لابد أن تكون هناك معايير للصداقة والصحوبية، معايير. هل أصادقه لأنه غني أستفيد من غناه؟ ربما. هل أصادقه لأنه وجيه وأنه وجيه وابن وجيه وأستفيد من وجاهتي وواجهة عائلته؟ ربما. هل أصاحبه لأنه قوي جلد يستطيع أن يبطش بالمخالف وأن يوقع به أصناف الأذى دون أن يجر أحد على منابذته أو مخالفته؟ ربما، ولكن هذا كله تافه يزول، كله يزول. وما من أحد صادق أحدا على أمر دنيوي واستمرت هذه الصداقة، لا يمكن، لا يمكن، لابد يتنازع مع بعضه، لابد. وعشان ما فيش دين، عند التنازع يحدث ما لا يحمد عقباه. شوف اثنين ليست عندهم ديانة، حدثت بينهم منازعة، ايه اللي بيحصل؟ كل انسان بيطلع اسرار التاني ويحاول ان يفضح الاخر ويحاول ان يفتش عن اخطائه وعن عيوبه وعن مثالبه ليفضحه بها، ليست هناك ديانة. طب اصحاب الديانة لو وقعت بينهم منازعة او مخاصمة، ايه اللي بيحصل؟ يكف بعضهم عن بعض ويدعو بعضهم لبعض، ويدعو بعضهم لبعض، إذا لسانهم فيه عفة ولا يقوى بعضهم في بعض. ولذلك من صفة المنافق أنه إذا خصم فجر، زي اليهود. رأيكم في بعث عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هذا سيدنا وابن سيدنا وهو عالمنا وابن عالمنا، راح طالع يوم عبد الله بن سلام قال لهم لا إله إلا محمد رسول الله، ده تهذا سيئنا وابن سيئنا، وقعدوا يشتموا فيه. الله، هذا كحال الأعراب في بعض الأكباد، أنهم إذا أحبوا شخصا ذكروا أحسن ما فيه، وإذا أبغضوه ذكروا أسوأ ما فيه. ما ينفعش. هل يمكن الإنسان أن تنازعه ولكن تذكر محاسنه؟ يمكن. وهل يمكن لإنسان أن تصافيه وتذكر أسوأ ما فيه؟ ما الضير، ما الضير، كل إنسان فيه من الخطأ والصواب ما فيه. فمن الظلم أنك إذا أحببت ذكرت أحسن ما فيه، وإذا فرقته ذكرت أسوأ ما فيه. هذا من البغض، وهذا من النفاق، وهذا من غلظة الكبد. ولكن الإنصاف والعدل والإيمان والقسط والميزان أن تكون معتدلا في حبك، معتدلا في بغضك، يكون حبك لله وبغضك لله، وعندئذ تكون شعب الإيمان عندك تامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث إسناده حسن. يبقى إذا من أعظم أسباب النزاع بين الناس والقتال بين الناس أنهم لا يقيمون شرع الله، لا سيما في وقت النزاع، لا سيما في وقت النزاع. نطبق هذه المسألة في بعض المسائل الواقعية لنستفيد منها، وإن كانت هذه المسألة من طرف بعيد، ولكن لابد من إحقاق الحق فيها. من قتل بوت؟ سؤال عجيب جدا، سؤال عجيب. من قتل بوت؟ بنظير بوت، من قتله؟ نسأل الحكومة هي اللي قتله. لان هي جت وكانت هتشتال نواز شريف، كانت هتشتال مشرف من الحكم، فمشرف خاف منها ودبر المساله دي. طيب ناس ثانيين قالوا اللي قتلها هو شريكها، ان الاثنين جم مع بعض نواز شريف وبنظير، فنواز شريف عاوز ياكل هو الجو، فاراد ان هو ايه يقتل هذه الغريمه ليخلو له الجو. ده تفسير ثاني. تفسير ثالث، اللي قتلوها بتوع طلبان في افغانستان علشان يلبخهم الاداره الباكستانيه فتخفف من ضغطها العسكري على تنظيم طالبان في افغانستان. ده تاويل ثالث. تاويل رابع، رجال العصابات الذين يتاجرون في المخدرات والحشيش وما الى ذلك قالوا انها عندما تولت رئاسة الوزراء جعلت من ضمن الاجنده بتاعتها محاربه تجار المخدرات، ودول الناس ليس لهم حل، زي بتوع ملوك المخدرات في كولومبيا كده. رجال المخدرات في كولومبيا هم اقوى من الحكومه ذات نفسها، فقتلوها خوفا منها. ما رايكم في هذا جميعا؟ اقول كل هذه التاويلات لا اساس لها من الصحه، والذي قتلها هم الرافضه. الذي قتلهم الرافضه. ليه؟ هناك نزاع بين السنة والرافضة، ولابد أن تعلم أسباب هذا النزاع. أسباب هذا النزاع ليس سببا شخصيا إنه شكلهم حلو وإحنا شكلنا وحش فزعلنا من بعض، أو إحنا فقراء وهم أغنياء فإحنا مش لابسين توب بعض، أبدا. السبب أنهم يطعنون في أبي بكر وعمر والصحابة ويستبطنون تكفيرهم ويستبطنون تحريف القرآن ويتقربون إلى الله تعالى بالشرك وعبادة الأوثان، ونحن عقيدتنا توحيد الله، اثنين طاعة رسول الله، ثلاثة حب وطاعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الرافضة دين غير دين المسلمين. الإسلام هو مذهب أهل السنة، ده الإسلام. الإسلام هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الإسلام. أما مذهب الرفض فهذا دين جديد. عندهم الإيمان ليس إيمانا بالله، عندهم أن الولي له مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والولي هو الإمام. إذن الإمام له مقام عند الله تعالى، وهذا الكلام ذكره الخميني في ولاية الفقيه، له مقام عند الله لم يبلغ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن في نزاع بيننا وبينهم، ونزاع أصله عقائدي، عقيدتنا غير عقيدتهم تماما. يقول لك بس هم بيؤمنوا بالجنة والنار، طب هم النصارى بيؤمنوا بالجنة والنار، وهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول هناك بعض النصارى يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يعتقدون أنه رسول إلى العرب فقط ليس رسولا إلى الكافة. إذن هذا كلام لا ينبغي أن يسلم به. إذن نزاع بيننا وبينهم، نزاع في أصل العقيدة بيننا وبينهم. طيب ما علاقة هذا بقتل هذه المرأة؟ الذي حدث أن القوات الأمريكية عندما دخلت أفغانستان على أسنة رماح الرافضة في شمال أفغانستان، وحزب الوحدة الرافضي كان عين أمريكا في أفغانستان، نقل إليها كل الأخبار والمعلومات الاستراتيجية والمخابراتية والأرضية وكل الدعم المطلوب لجيوش الحلفاء الصليبية لدخول أفغانستان، تم تقديمها عن طريق إيران. والقادة العسكريون قالوا لولا إيران ما دخل الجيوشون أفغانستان. ونفس هذه الجملة قالوها أيضا في العراق. لما دخلوا ظنوا ان هم خلال 6 شهور هيمسكوا البلد ويخلصوا كل المسائل وانتهت المسائل. المفاجأة الى الان امريكا لا تستطيع بسط نفوذها على افغانستان. هي بسط نفوذها على ايه؟ على كابول باس، والقواعد العسكرية بسط نفوذها عليه، لكن ما سوى القواعد العسكرية الامريكية في افغانستان لا تجرؤ دورية امريكية تمشي في اي مكان في افغانستان. يصطادوها كما تصطاد الجرذان الضلة في شوارع والقذورات. تعرف الفيران الضالة في القذورات نتسجل وراها بالطوب تموتها، كذلك جنود الامريكان في افغانستان كالجرذان الضلة. فلا تجرؤ اي حامية امريكية تخرج خارج القاعدة العسكرية، ولو حصل يبقى في دعم جوي وفي دروع قدامها قوات مدرعة ومجنزرات وبتاع عشان بس يتحرك حركة صغيرة. ده الواقع، هذا هو الواقع. وصارت الآن يعني أو صار حركة التوحيد في أفغانستان تستولي على مناطق عريضة من البلاد، تستولي على مناطق عريضة في البلاد. وهناك تفكير جدي في بريطانيا لسحب كل القوات البريطانية من أفغانستان، وهناك ضغوط في الكونجرس ومجلس النواب لتخفيض الجنود الأمريكان في أفغانستان. طيب لو الجنود الأمريكان والبريطانيين سابوا أفغانستان إيه اللي يحصل رافضة في أفغانستان؟ خليكم معي، إيه اللي يحصل لهم؟ سيحدث لهم كما حدث لبني قريظة بعد غزوة الأحزاب. فهمني؟ بتوع الأحزاب مين اللي لمهم؟ مين اللي لم الأحزاب؟ اليهود. حيي بن أخطب وغيره راحهم لكفار قريش، وذهبوا أيضا إلى غطفان وبني أسد وبني سليم، وحزبوا الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من اللي قدم المعلومات وقدم كل صور الدعم الأرضي لجيوش الأحزاب؟ من اليهود. فلما هزمهم الله عز وجل وانكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وخرجوا مذعورين ثارين، خل الجو لمن؟ للمسلمين، كي يصفوا حسابات مع مين؟ مع بني قريظة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم دخل داره وبيخلع الدرع، قالوا جبرائيل قال يا رسول الله عليك ببني قريظة فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، لسه روح بني قريظة. وبالفعل توجه المسلمون إلى بني قريظة وحاصروهم، وبعد فترة نزل اليهود ونفذ فيهم حكم الله عز وجل وقتل كل اليهود البالغين في بني قريظة، أكثر من 800 يهودي تم قتله. ولا زال اليهود إلى هذا اليوم يتذكرون أجدادهم الخائنين في بني قريظة فيبكون عليهم دما، ويخافون أن ينفرد بهم المسلمون فيحدث لهم كما حدث لأسلافهم من قبل. ما حدث مع يهود بني قريظة هو الذي يخشاه رافضة أفغانستان. رافضة أفغانستان دخلوا عبدة الصليب البلد. طب عبدة الصليب مشهم، إيه اللي يحصل لهم بقى؟ سينقلب عليهم أهل السنة في أفغانستان يذبحونهم تذبيح. إذن وجود الأمريكان في أفغانستان يعتبر ملمح استراتيجي للرافضة. طيب هيقنعهم الأمريكان إنهم يفضلوا في البلاد إزاي؟ يعملهم إيه؟ يعملوا إيه؟ يقتلهم الراجل بتاع أمريكا اللي حاصل إن مشرف أو ربط تتحرق في باكستان، والناس دولة عاملين زي خيد الحكومة. البغل اللي يتعب يوم فكنه من العربية ويشوف بغل تاني ايه متين شوي يركبوه العربية ويشد العربية. فمشرف تعب، والمظاهرات جامدة والبلد متقلبة، يبقى خلاص انت بقى ايه، تعال في جنب بقى ونجيب ايه واحد تاني وحطه في العربية. يجيبوا مين بقى؟ لابد يكون واحد له وجاهة. مين اللي له وجاهة؟ بناظر بوتو، كانت رئيس وزراء سابقة، وابوها كان من مؤسسي البلاد، وطبعا لها أجندة انتخابية عظيمة ان احنا هنوزع الرخاء وهنعمل ونسوي ما الى ذلك، وكان لها شعبية كبيرة جدا لا سيما في اقليم السند، شعبية ضخمة جدا، وكان في هناك من كبار ضباط الجيش متعاونين معها وبيحبوها ما الى ذلك. اذا دي وهي في الوقت نفسه لها اتصال وثيق بامريكا وبريطانيا، لدرجة ان قبل ما توصل باكستان بعتت لوزارة الخارجية البريطانية تقول لهم انا وصلت خايفة ان اقتل وحمايتي مسؤولية بتاعتكم. بعتت كده لوزارة الخارجية البريطانية قالت لهم كده، قالت لهم انا هوصل بس خايفة ان اتقتل فلابد تحموني. قالوا ما تخافيش خش البلاد وما تقلقيش. سبحان الله، اذا عميلة. إذا الجهة الوحيدة التي لها مصلحة في قتلها هم الرافضة. هذا التفسير لم يخطر على بال أي محلل سياسي من الذين كتبوا في هذه المسألة. طيب لماذا قلت ذلك الأمر؟ لأن بيننا وبين بعض الناس نزاع، والنزاع أصله عقائدي، فلو تبادلنا الأدوار لفعلنا مثل ما فعل. لو إن هناك إنسان خبيث يكره الإسلام ويستبطن عداوته لن تجد عنده وازعة خير، مش عنده أي وازعة خير مطلقا، فهذا هو الأنسب لهم، هذا الأنسب لهم. طيب في هذه الحالة هل هذا النزاع يمكن أن ننصفهم فيه؟ يعني رافضة عملوا حاجة ممكن أن ننصفهم فيها؟ الحقيقة الشيء الوحيد الذي فعلوه أنهم أيقظوا أهل السنة، ده الحاجة الحلوة الوحيدة اللي هم عملوه، إن هم أيقظوا أهل السنة. يعني طبقة الآباء والأجداد ما يعرفوش حاجة اسمها لا رافضة ولا سنة، مسلمين وخلاص. أول مرة في تاريخ الأمة منذ عدة قرون الأجيال تستيقظ على المعاني العقائدية في هذه الأيام. أذكر منذ عدة سنوات لما كنا نتكلم عن مسألة الرافضة والسنة، يا أخي تتكلم في إيه؟ فأنت لو تكلمت عن الماتش بتاع الأهلي والسودان كان أحسن تتكلم على السنة والرافضة. يقول لك الكلام ده، اتكلم في حاجة عملية، حاجة الناس عايشاها، كن واقعي. كانت هذه المسألة عندما نتكلم فيها نوع من الجنون، وكان يتهم السلفيون في ذلك الوقت بأنهم ضيقوا الأفق، عقولهم صغيرة جدا، بل بعضهم تجرى وقال عقولهم في نعاله، يعني ماشي برجليه مش ماشي براسه. قرأت في موسوعة كذا على شبكة النت أن بناظير بوتو شيعية، فكيف يقتلها الشيعة؟ وانتشر أنها شيعية إسماعيلية، بل قيل إن الشيعة يدعمونها لأنها ليس لها أجندة إسلامية كما جاءت في الماضي بعد رئيس وزراء الذين فجروا طائرته لأنه قال إنه ساكن بالشريعة. الذي فجر طائرته هو رئيس البلاد ضي الحق، فكيف إذن يقتلها الشيعة؟ سأضرب لكم مثالا بسيطا إخوتي. فلسطين في الأربعينات من القرن الماضي كانت تحت حكم يسمى الانتداب البريطاني، وكان مقر الحكم البريطاني لفلسطين هو فندق الملك داود في القدس، فندق الملك داود. وكانت هناك جالية يهودية، جالية يهودية في هذا الفندق تكون في خدمة الجيش البريطاني. إذا الفندق ده فيه المندوب السامي البريطاني، وفيه قادة الجيش البريطاني، وفيه بعض اليهود، موجودون كلهم فين؟ في فندق الملك داود. إيه اللي حصل؟ مناحم بيجن وإسحاق شامير الاثنين دول ومعهم بعض من اليهود كانوا في عصابة اسمها تسفاي ليوم شيرين أو جيش الهجانة. فالناس ده هم عملوا عملية تخريبية في فندق داود، دمروه وقتل نحو ما يقرب من 80 إنجليزي ويهودي في فندق الملك داود. بعد حادثة فندق الملك داود أطلقت، طبعا تم اتهام الفلسطينيين أنهم الذين دمروا هذا الفندق، فبدأت بريطانيا تنكل بالفلسطينيين، وأطلقت بريطانيا العنان للتشكيلات العسكرية اليهودية إن هي تتشكل، وادوها سلطات واسعة وسمحوا بدخول الأسلحة لليهود حتى يدفعوا أنفسهم من بطش الإرهابيين الفلسطينيين الذين دمروا فندق الملك داود. فين وفين مناحم بيجن كتب مذكراته، فمن جملة مذكرات مناحم بيجن ذكر حتى مين فندق الملك داود، إن هو اللي عملها هو والعصابة بتاعت طب يبقى إذن دلوقتي اليهود قتلوا بعض اليهود لمصلحة لمصلحة استراتيجية، لمصلحة استراتيجية، فما الضير في ذلك الأمر؟ ليس في ذلك ضير، والله تعالى أعلم. حتى لو كانت رافضية إن يقتلها الرافضة من أجل أهداف استراتيجية أعلى وأقوى، ليس في ذلك ضير، والله تعالى أعلى وأعلم. الرئيس ضياء الحق عليه رحمة الله ده كان رئيس باكستان، وهذا الرجل حكم بالشريعة الإسلامية، وهذا الرجل هو له اليد البيضاء على المجاهدين في أفغانستان، وحارب الربا في البلاد، وأظهر كثير جدا من ملامح السنة في باكستان. ويكفي أن المدارس الدينية ترعرعت في عهد الجنرال ضياء الحق، والجنرال ضياء الحق هو الذي يعني تبنى بقوة المشروع النووي الباكستاني، وجعل الجيش الباكستاني كله لحماية المنشأة النووية الباكستانية، حتى استطاعت باكستان أن تكون دولة نووية صاعدة. هذا الرجل هدد، وكان التهديد من قبل اليهود والأمريكان. وأنا قرأت كتاب عن العلاقة بين إسرائيل وبين الهند، قرأت كتاب في الاستراتيجية الاستخباراتية بين الهند وبين إسرائيل، وفي هذا الكتاب قرأت فيه بأن هناك تعاون استراتيجي بين الهند وإسرائيل للقضاء على المنشآت النووية الباكستانية، بل استطاعت القوات الباكستانية أن توقف أكثر من 80 من قوات الكوماندوز المشترك الهندية والإسرائيلية، تم توقيفهم أي تم إلقاء القبض عليه. كان الجنرال ضياء الحق كل ما يروح أي مشوار بالطائرة بتاعته يعمل ياخد مع السفير الأمريكي، يعني لو رايح حتى يروح دورة الماي هاته السفير الأمريكي معاي، واخد بالك إزاي؟ عاوز يروح جولة فيك هاته السفير معاي. طب يعملوا إيه بقى؟ راحوا مضمرين الطائرة بقى فيها السفير، يلا مع الرغم ان في حاجه عاليه بس برضك المصلحه اقوى، المصلحه اقوى. مش عارف انتوا فاهميني ولا لسه. اذن التفسير العقائدي للاحداث هذا شيء مهم جدا وملمح اساس مشكل للمنهج السلفي. اذا ليس المنهج السلفي عباره عن جمل منثوره تقال، ولكن أيضا هناك جانب متصل بالواقع وفهم الواقع، ولكن ليس بمنظور لا سياسي ولا هوائي، ولكن بمنظور عقائدي حاكم. نأخذ مثال، وهو أيضا مثال معايش هذه الأيام، وهو معضلة غزة. باختصار شديد جدا، قطاع غزة والضفة الغربية هذان القطاعان تفضلت بهما إسرائيل على الفلسطينيين. عاوزين دولة فلسطينية؟ أيوة عاوزين، بس بشرط تكون دولة علمانية، أي لا علاقة لها بالدين، أي تكون على نهج كمال أتاتورك. الفلسطينيون ماشي خلاص دولة علمانية، فصل الدين عن الدولة، وفي الدستور بتاع منظمة التحرير إنشاء دولة فلسطينية علمانية، علمانية نفس هذا اللفظ مذكور علمانية. طيب وبرضك عاوزين دولة؟ أيوة. لنا عدة شروط غير الشرط ده، هو ايه؟ ان تأخذوا مسؤولية الامن. طب ايه المقصود بالامن؟ مش امن فلسطين، امال الامن ايه؟ اسرائيل. يعني امن اسرائيل تشتالوا المنظمات او الجهات الامنية الفلسطينية. يعني الشرطة الفلسطينية مش مسؤولة عن امن الفلسطينيين، مسؤولة عن الامن مين؟ اسرائيل. قالوا لهم ماشي. طب بناء على ذلك كل المعلومات المتعلقة بالارهابيين لابد تسلموها لمين؟ للاسرائيليين، لان الارهابيين دولت مش اعدائنا بس، اعدائكم كمان. الارهابيين دول مش عاوزين دولة فلسطينية، واحنا عاوزينكم وهم مش عاوزينكم. يبقى احنا وانتم بنتفق على حاجة واحدة وهي محاربة الارهاب، يبقى اي حاجة معلومة متعلقة بالارهابيين قدموها لنا. وقد كان قامت السلطة الفلسطينية بتقديم كافة الملفات الموجودة عندها لما يسمونهم بالنشطاء للسلطات الإسرائيلية، وقامت السلطات مشكورة بعمل اللازم من اعتقال واغتيال لكل المطلوبين، واللي فلت فلت واللي ربنا نجاه نجاه. ثم بعد ذلك حدثت أزمة الانتخابات التشريع الفلسطيني. لعلكم تذكرون أنه من هذا المكان وعبر أماكن كثيرة تكلمت فيها وقلت لا ينبغي للفلسطينيين أن يدخلوا هذه الانتخابات. أبو مازن عاوز تبقى أنت الرئيس، خلاص خليك أنت الرئيس، إن شاء الله يخلوا جورج حبش هو رئيس فلسطين، مش هتفرق، خلوا اللي يخلوه. بينما ينبغي للمسلمين الطيبين في فلسطين أن يجتهدوا في تربية الناس وإعدادهم، ما ينشغلوش بالانتخابات، سيضيعون أموالهم ويكشفون أوراقهم ثم بعد ذلك يضربون بيد من حديد. كلام ده اتقال والله. فكان المكافئ من انتم تلسع صغيرين، احنا أصحاب التجارب. وقد كان داخل الانتخابات وانتصرت حماس وعمت الحكومة، ثم بعد ذلك تم تقييد عمل الحكومة. الحكومة فيها وزير خارجية، يجي رئيس الدولة يعمل حاجة اسمه مسؤول الاتصالات الخارجية، يبقى في عندنا وزير خارجية ومسؤول الاتصالات الخارجية، وينزل مرسوم تاني ان كل العلاقات الخارجية المسؤول عنها مين؟ مسؤول الاتصالات الخارجية. امال يبقى وزير الخارجية ده بيعمل ايه؟ لا قيمة له. فتم تهميش الوزراء في وزارة هنية، ما عادش لهم أي قيمة خالص، ما عادش لهم أي قيمة. ثم حصل الانفلات الأمني بين حماس وبين فتح، فاستولت حماس على غزة واستولت فتح على إيه؟ على القطاع أو على الضفة. وعند ذلك بدأت الخطوة الثانية، منطقة غزة بتسبب صداع لإسرائيل، صداع، عمل لهم صداع، ونفسهم يتخلصوا. يعني لو قدروا هم يضربوا قنبلة ذرية في قطاع غزة ويقتلوا كل اللي فيها رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا ويريحوا الناس منها، هيعملوا الكلام ده، بس ما يقدروش، لأن ضربوا قنبلة ذرية هتقتلهم برضه. والجند الأمريكي جزمته برقبة كل العرب، يعني لو جزمة واحد يهود ضاعت هيقلبوا عليها الدنيا، لكن لو 5 مليون راحهم ولا لهم أي قيمة، ولا لهم أي قيمة. فالمشكلة الموجودة في غزة إن غزة بتمثل لهم المواجهة، وتمثل لهم الصمود، وتمثل لهم التحدي. طب عاوزين تخلصوا من قطاع غزة، بدأوا يعملوا العمليات العسكرية اللي هي التوغلات العسكرية، قتلوا يقتلوا يقتلوه، يجزروا يجزروه، وفي النهايه يتلاقوا برضك الفلسطينيين بيضربوهم بالصواريخ ويضربوهم بالكلانشوف، وتجد اسلحه داخله، الله، يوم عاملين غاره ثانيه على الفلسطينيين، يقتلهم 18 واحد ويقلبوا عليهم الدنيا ويعتقلوا ويسوهم، ويقول خلاص لو عملتوا يا بتوع غزه اي حاجه هنيجي نموتكم. يومين وعمليه عسكريه، يرجعوا لهم ثاني وعمل يرجعوا لهم ثاني. اليهود ما يحبوش المسألة دي، اليهود نفسهم قصير جدا في المواجهة، ما يقدروش. دي بالنسبة لهم تستنزفهم، لأن حركة الجيوش غير حركة الأفراد. أنا ممكن أتحرك ما كلفش أي حد ولا ملي مبيض، لكن علشان جيش يتحرك لابد خط سير ومدرعات وتمويل وإعداد وخطط وضباط وما إلى ذلك. إذا تحريك الجيش معناه فيه فلوس، لكن حرب العصابات مفيش فلوس، مفيش فلوس، فبالتالي حرب العصابات مستنزفة، بتستنزف الجيوش. إذا قطاع غزة يعتبر بيستنزف المجهود العسكري الإسرائيلي، وبيعود على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالضرر، وبيصيب الاقتصاد الإسرائيلي بالضرر. يبقى اقتصاد إسرائيل بيتضرر بسبب قطاع غزة، والمجهود العسكري بيتضرر بسبب قطاع غزة، والواجهة الإعلامية لإسرائيل كدولة ديمقراطية بترعى حقوق الإنسان بيتأثر بسبب قطاع غزة. طب هم يقدروش يدمروا قطاع غزة، طب يعملوا إيه في قطاع غزة؟ قالك نحاصر قطاع غزة لما نخنقه. طب هم كانوا عايزين من كده، عاوزين من دهوت، عاوزين من دهو ان مصر هي التي تشرف على قطاع غزه. ده هم اللي عاوزين يصير نفسها كده، لان بين غزه وبين مصر مئات الانفاق، مئات الانفاق، كل ما صد لنا نفقين ثلاثه يسدوهم يتلاقوا في نفقين ثلاثه، يسدوهم نفقين ثلاثه، يسدوهم نفقين ثلاثه. جابوا أجهزة متطورة لكشف الأنفاق، ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، لأن الأجهزة عاملة زي الكمبيوتر بالبرنامج. فالفلسطينيين بيعملوا أنفاق بطريقة معينة، تضرب لهم البرامج بتاعتهم ما يكتشفوش إلا الأنفاق. فالأسلحة والمتفجر كله بيهرب من هناك. مصر تتهم إسرائيل وإسرائيل تتهم، قالوا إذا أحسن حاجة نقتل قطاع غزة، ندمر، يتلاقوا المسجد مش نافعة. طب نعمل إيه بقى؟ نخلي مسؤولية الإشراف الأمني على القطاع خاصة بمين؟ بمصر. دوم خانقين القطاع، نخنقه، نقتله، نخنقه لحاجة تخش ولا حاجة تخرج. الناس عاوزة تشرب وتتعالج وتاكل وتعمل كل حاجة، مش لاقي، مش لاقي. يقول لك إن الفلسطينيين راحوا هجمين على المعابر ويكسروها. طب ما بدل ما يهجموا على المعابر بتاعة مصر، طب ما يجيبوا على المعابر بتاعت مين؟ لا، بتاعت الضفة. اشمعنى مصر؟ طب يروح عند الأردن، ومعظم الفلسطينيين متجوزين منين؟ من عائلات في الأردن، فتروح عند الأردن، اشمعنى مصر؟ فالموضوع متعلق ان مصر تتولى المسؤولية والإشراف الكامل على قطاع غزة، وعندئذ تكون مصر مسؤولة عن أمن إسرائيل من خلال قطاع ايه؟ قطاع غزة. ده يا اخوانا كل اللعبة في المسألة دي كلها، ده اصل المسألة. ولذلك لعل من الخير ان المصريين قالوا طبعا عاوزين كده، راحوا فاتحين البوابات، يلا يا جدعان انت اهو خش خش، راحوا مدخلين كله، اللي عاوز ياكل، اللي عاوز يشرب، واللي عاوز يعمل حاجة خش يلا. وكان في انتظار اسرائيل ان هم ان مصر تقوم موقفة الجنود بتاعتها بالرشاشات، واللي يخش قاتلينه. ده كان هذا في ظنهم، وعند ذلك تحدث مجزرة عظيمة جدا، وتظهر مصر أنها تخلت عن قضية فلسطين، وتحدث هناك تبعات. الشاهد من وراء ذلك أن الإنسان عندما ينظر الأحداث لابد أن ينظر إليها من رؤية عامة واسعة، ولابد أن ينظر إلى صديقه، ولابد أن ينظر إلى جليسه. هل هذه المجالسة وهذه المخاللة مبنية على معاني عقائدية أم على معاني دنيوية شائهة؟ إذا كانت على معاني عقائدية فلابد أن تهذب هذه المجالسة، وأن توثق هذه المجالسة لتزداد خير وبركة. وإن كانت الثانية إذا لابد أن تنضبط هذه الأشياء، ولابد أن تهذب هذه الأشياء، ولابد أن تطرد هذه الأشياء من حياتنا. فما كان لله إيه؟ دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فيا إخواني، لابد لكل واحد أن يتخذ له خلة، وأن يكون له صديق وفي يجالسه ويجلس معه بل وإليه. فلا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مطيعا لله، عاملا بشرع الله، خائفا من الله، خائفا من الله، وجلا تائبا منيبا، وجلا تائبا منيبا. ممكن إنسان يذنب أو يخطئ ولكن لا يستكبر، لا يستكبر، ولكن يرجع ويشكر من فتش معصيته وأهدى إليه معصيته، يشكره على ذلك الأمر، ويحمد الله عز وجل أن هيأ له جليسا أوقفه على ذنبه ليهديه إليه ويعينه في على نفسه في هذا الذنب ليحدث توبة، فيكون حاله بعد الذنب أوفق وأفضل وأعلى وأشرف وأكمل وأتم من حاله قبل الذنب. أحبتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، وأن يهيئ لها الخير، وأن ييسر أمرها بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى.